إذا أريد باسم الجنس العدد لا الجنسية، ما إذا أريد باسم الجنس الذي هو النكرة العدد لا الجنسية. فسر لذلك في قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. قال المراد أول آية سيقة لبيان الوحدة ونفي التعدد، فاحتيجنا أن يجمع بين الوصف العدد وبين العدد، كأنه لو لم يذكر العدد لتوهم أن المراد من الآية إثبات الألوهية، وليس هذا المراد، إنما المراد إثبات الوحدة ونفي التعدد. أما الأصل العام فهو لا يجمع بين العدد والمعدود فيما إذا كان العدد واحد أو اثنان. النوع الثاني ما يجري على عكس القياس، ما يجري على عكس القياس، وقلنا القياس من التوافق، فالمذكر مع المذكر والمؤنث مع المؤنث، عكس القياس أن يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو ثلاثة وتسعة وما بينهما. يعني لو ثلاثة والتسعة فالثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمان والثمانية والتسعة، هذا المقصود بالثلاثة والتسعة وما بينهما. هذه تجري على اختلاف القياس، إن كان المعدود مذكرا أنبت العدد، إن كان المعدود مذكرا أنبت العدد، مثلا المعدود رجل تقول عندي ثلاثة نساء، العدد ثلاثة والمعدود رجال، فلما كان المعدود مذكرا أنبت العدد قيل عندي ثلاثة بالتاء، هذا هو المراد به التحديد، أن تثبت التاء مع اسم العدد تقول ثلاثة رجال. لما أنبت هنا؟ لأن القاعدة أن الثلاثة إلى التسعة وما بينهما خالفت القياس، أن يذكر اللفظ مع المؤنث والمؤنث مع المذكر، وهنا المعدود مذكر وهو رجال، إذا وجب أن تؤنث له اسم العدد، يقال ثلاثة رجال، ثلاثة أنواع. كذلك تجرد أسماء العدد إلى التاء إذا كان المعدود مؤنثا، عندي ثلاثة إماء، عندي ثلاثة إماء، إماء هذا جمع أبا، جمع أبا فهو مؤنث، إذا وجب تجريد اسم العدد ثلاثة إماء. قيل السر في هذا لأنه يتبادل لماذا كانت التاء مع المذكر وتجريد التاء مع المؤنث، وإن كان الأصل أنه قد تلحق التاء مع المؤنث وتجرد مع المذكر. قيل أن الثلاثة والتسعة وما بينهما هذه من أسماء الجماعة، هذا تعليم ابن مالك رحمه الله أنها من هذه الحالة إذا أفرد ولم يركب نقول يجري على خلاف القياس، يذكر معه المؤنث ويؤنث معه الذكر. قل عندي عشر إماء بدون كاف، عشر إماء، عندي عشر إماء، وعندي عشرة رجال بالتاف، يذكر معه المؤنث ويؤنث معه المذكر كالثلاثة والتسعة وما بينهما. الحالة الثانية أن يركب مع الأحد، أن عدد المركب أحد مع عشرة، في هذه الحالة يجري على القياس، لفظ عشرة يجري على القياس. نقول عندي أحد عشر رجلا، رجلا هو البعض، وعشرة هنا طابق أم خالف؟ طابق، إذا جرى على القياس. عندي إحدى عشرة أبدا، أبدا هذا مؤنث وهو المعدوم، هل عشرة طابق أم خالف؟ إذا ثلاثة أنواع بالنسبة للتذكير والتخليل في أسماء العدد، ما يجري دائما على القياس وهو لفظ الواحد والاثنان، وما كان على صيغة الفاعل. الثاني ما يجري دائما على عكس القياس وهو أن يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر وهو ثلاثة وتسعة وما بينهما. الثالث ما له حالتان وهو لفظ عشر، إن ركب وافق جرى على القياس، وإن أفرد خالف، فلم تذكر مع المؤنث وأنث مع المذكر. أما ما كان على صيغة الفاعل فهذا له أربع حالات، له أربع حالات، لأننا قلنا يأتي على أن يجري على القياس، له أربع حالات. الحالة الأولى الإفراد، أن يستعمل مفردا دون تركيب، ثالث ورابع وخامس، يكون هذا يطابق إن كان مفردا دائما يعرب صفة، إن كان نحن سنقوله في المعنى، إن كان معدوده مؤنثا ألحقت به التاء، وإن كان مذكرا جردته منه إلى التاء. نقول هذا زيد الثالث، وهذا رجل الثالث بدون كاف، وهذا زيد الثالث لمن؟ نقول هذا رجل الثالث، وهذا زيد الثالث نعم، لا بد أن يكون الإفراد. هذه زيد الثالثة بالتعب، هذه امرأة رابعة أو ثالثة بدون تفريق بالتعب، إذا يوافق. الحالة الأولى قلنا الإفراد، يعني لا يركب مع بعضه، نقول ثالث ورابع إلى عاشر، معناه واحد موصوف بهذه الصفة. إذا قلت مثلا زيد الثالث، ما معنى الثالث؟ معناه واحد موصوف بهذه الصفة، وهو أن مرتبته مرتبة ثالثة. هذا رابع، معناه واحد موصوف بهذه الصفة كونه في المرتبة الرابعة. هذا عاشر، معناه واحد موصوف بهذه المرتبة وهو كونه عاشر. الحالة الثانية من صيغة فاعل أن يضاف إلى ما هو مشتق، أن يضاف إلى ما هو مشتق منه. نقول ثاني اثنين، وثالث ثلاثة، ورابع أربعة، ورابع أربعة، رابع أربعة، مشتق منه الأربعة. إذا أضيف الوصف الذي هو على الفاعل إلى ما اشتق منه، خامس خمسة، سادس ستة، سابع سبعة، ثامن ثمانية، تاسع تسعة، عاشر عشرة. أضيف إلى ما هو مشتق منه، لأن ثاني اسم فاعل لابد أن يكون مشتقا من شيء، مشتق من اثنين. معنى هذا التركيب دقيق، ثاني اثنين معنى واحد من اثنين، ثالث ثلاثة أي واحد من ثلاثة، رابع أربعة أي واحد من أربعة، عاشر عشرة أو عشرة أي واحد من عشرة. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ويعرب على حسب موقعه من الفكرة، ثاني اثنين وقع حال ثانية. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وهذا وقع حال

ثلاثة عشرة أمدا. لما قلت ثلاثة بدون جار؟ لأن التمييز المعدود أمدا وهو مؤنث، والقاعدة أن ثلاثة وتسعة وما بينهما أنها مخالفة للقياس. عندي ثلاثة عشر عبدا، ثلاثة بالتاء، لما بالتاء؟ لكون التمييز عبدا وهو مذكر، والقاعدة أن الثلاثة تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. إذا حكم الثلاثة إذا أخذناها القسم الثاني والتسعة وما بينهما هذا قبل التركيب وبعد التركيب، والعشرة موافقة المعدود. عندي أحد عشر عبدا، هنا وافق في الجزئين، وافق في الجزئين أحد عشر عبدا، إذا اتفق في الجزء الأول والجزء الثاني مع المعدود. عندي إحدى عشرة أمدا، وافق في الجزئين إحدى مؤنث وعشرة مؤنث. عندي ثلاثة عشرة أمدا، عندي ثلاثة عشر عبدا، وافق في الأول دون الثاني، والثاني وافق في الثاني دون الأول. إذا القاعدة أن العدد المركب من الأحاد والعشرات أن الجزء الأول كما هو قبل التركيب، إن كان شرطه المطابقة طابق، وإن كان شرطه المخالفة خالفة. أما لفظ عشرة فهو موافق إن كان المعدود مذكرا ذكر، وإن كان المعدود مؤنثا أنثى، لكن مع المذكر يقال أحد عشرة بفتح الشين، أما مع المؤنث فأهل الحجاز يسكنون السين، يسكنون الشين، نعم، فيقال عندي ثلاثة، نعم عندي ثلاثة عشرة أمدا، عشرة بتسكين الشين وتميم تكسرها، فتقول عندي ثلاثة عشرة أمدا، وبعضهم يفتحها عندي ثلاثة عشرة أمدا، عندي ثلاثة عشرة أمدا. إذن هذا مع التاء فقط، أما بدون تاء فهي على الفتح على جميع اللغات. عندي أحد عشر عبدا، عشرة بالفتح لا إشكال في هذا، إنما الخلاف بين التميميين والحجازيين لما إذا لحقتها التاء مع المؤنث، فتقول عندي إحدى عشرة أمدا، عندي إحدى عشرة أمدا بكسر الشين على لغة بني تميم، وبعض بني تميم يفتحها عندي إحدى عشرة أمدا. الجزء الأول مبني على الفتح، مبني على الفتح. الجزئان مبنيان على الفتح، الجزئان مبنيان على الفتح، إلا إذا كان الأول لفظ ثمان ففيه أربع لغات. عندي ثماني عشرة بإسكان الياء، عندي ثمانية عشرة بفتح الياء، تحذف الياء مع كسر النون أو فتحها. عندي ثمان عشرة، عندي ثمان عشرة، هذا بعد التركيب لفظ ثمان، أحد عشر واثنى عشر يأتي بيان، ثلاثة عشر، أربعة عشر، إلى تسعة عشر. الجزء الأول مبني على الفتح، الجزء الأول مبني على الفتح، إلا لفظ اثنان سيأتي يعني سيأتي، ولفظ ثمان هذا مبني، لكن نقول مبني على الفتح ويجوز إسكان الياء، ثمانية عشرة ويجوز أن تسكن الياء، ويجوز حذف الياء مع كسر النون بقاء النون مع فتحها، أربع لغات. ثمانية عشرة، ثمانية عشرة بإسكان الياء، ثمانية عشرة بحذف الياء وكسر النون أو فتح النون مع حذف الياء، عندي ثمانية عشرة، ثمانية عشرة. أما قبل التركيب فهي كقاضي، وقاضي تقدر عليه الكسرة والضمة وتظهر الفتحة، تقول هذه ثماني نسوة، ثماني نسوة، مررت بثماني نسوة، رأيت ثمانية نسوة، يجرى مجرى قاضي، يجرى مجرى قاضي. أما إذا كان اثنا عشر فنقول الجزء الأول معرف، الجزء الأول معرف، لما؟ لكوني ملحق بالمثنى، اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى إفرادا وتركيبا، إفرادا